بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس 25 من مجالس التعليق على التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية. وقد توقفنا عند قول المؤلف أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، قوله: والعرش والكرسي حق. وكان قبل ذلك قد تكلم في مسائل مرتبطة بالإيمان بالقضاء والقدر، ثم الكلام على الإيمان باللوح والقلم وما فيه قد رقم، وختم الكلام ببيان أن من خاض في القدر فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما. كتيما أي مكتومة، فعيل بمعنى مفعول، لأن القدر سر الله في خلقه، وأن الخائض هذا يروم ببحثه فيما غاب عنه بالاطلاع على الغيب أمرا محالا. وقد قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة. ثم قال رحمه الله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا أثيما. أفاكا أي كذابا، أثيما أي مأثوما مأزورا. فانتهى به الكلام بعد ذلك إلى الكلام عن العرش والكرسي، فقال رحمه الله: والعرش والكرسي حق. وسبب إدخال الكلام على العرش والكرسي في هذه العقيدة هو أن العرش والكرسي من ما يجب الإيمان به، لأنه من الغيب الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، فيجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أخص صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن أخص صفاتهم، وهي أول صفة ذكرها الله عنهم، أنهم يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب يبعث على المؤمن التسليم بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يكون من أسباب الابتلاء في هذه الدنيا. ولهذا من الناس من ينكر المغيبات ويكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا والعياذ بالله مآله جهنم وبئس المصير. وأهل الإيمان يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله، بكل ما جاء عن الله وعن رسوله من الشرائع ومن أمور الغيب التي تغيب عنهم. ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم كما ذكرنا في صدر سورة البقرة. فلما كان العرش والكرسي من الأمور الغيبية أوردهما المؤلف وبيّن أن الإيمان بهما حق، ومعنى ذلك أن الإيمان بهما حق وواجب، وهو من صميم العقيدة الصحيحة. والإيمان بالعرش وبالكرسي على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبعث في القلب تعظيم الله تبارك وتعالى، لأن هذه المخلوقات التي ذكرها الله وما لها من عظمة تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. وأما تحريف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال مخالفة يؤول المؤدى بها إلى إنكار هذه الحقائق الغيبية التي أخبر الله بها، فهذه طريقة أهل الكلام المذموم وطريقة أهل البدعة والعياذ بالله. فإن المبتدعة هكذا يعملون في كافة صفات الله وكافة أسمائه وكافة الأمور الغيبية، دائما يجعلونها أنها من قبيل التخيل ومن قبيل التمثيل وينكرون حقائقها ويقولون لا حقائق لها، لأنهم يزعمون أنها إنما هي لتقريب المعنى وأن لا حقائق لها، وهذا تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتحريف ومخالفة صريحة لما يجب الإيمان به مما أخبر الله جل وعلا به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنشير إليه وسنشير إليه المؤلف في كلامه. قال رحمه الله أي أبي جعفر الطحاوي قال والعرش والكرسي حق. قال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال قوله والعرش والكرسي حق كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى ذو العرش المجيد، وهنا في قول الله عز وجل ذو العرش المجيد جاءت هذه الآية في سورة البروج، وفي القراءة التي هي قراءة حفص برفع صفة المجيد ذو العرش المجيد، فتكون صفة لله تبارك وتعالى. وجاء في قراءة وهي قراءة أهل الكوفة أنها بالجر ذو العرش المجيد، فتكون صفة للعرش، تكون صفة للعرش. وثم قال رحمه الله رفيع الدرجات ذو العرش، وقال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه ثم استوى على العرش، وذكر الله عز وجل استواءه في سبع مواطن من كتابه الكريم. قال المؤلف قال تعالى ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن، ثم قال تعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وقال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح يعني في صحيح البخاري قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وهذا الحديث في إسناده مقال تكلم فيه بعض أهل العلم أو جمع من أهل العلم من حيث صحة إسناده. قال وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيف أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سمواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة الحديث. وهذا الحديث أيضا في سنده مقال. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. قال ابن أبي العز رحمه الله قال يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه، يعني إذا قلنا وفوقه فيكون هذا ظرف مكان أي فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه أي فوق العرش وفوق الفردوس فوقه عرش الرحمن. وإذا قلنا على الابتداء يكون وفوقه عرش الرحمن، وفوقه جملة مبتدأة وفوقه عرش الرحمن. فعلى كل حال المعنى أن على العرش فوق الفردوس وهو سقف المخلوقات كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. ثم قال ابن أبي العز رحمه الله وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح. طيب إذن الآن ابن أبي العز رحمه الله ذكر لنا أدلة ثبوت العرش وأنه حق كما ذكره ابن أبي جعفر الطحاوي في عقيدته، فذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وابتدأ بالأدلة من القرآن الكريم المتكاثرة الدالة على أن العرش عرش على الحقيقة، وأنه تحمله الملائكة، وأن الملائكة حافين من حوله، وأنه عرش عظيم، وأنه وصف بأنه كريم، ووصف بأنه مجيد، ففيه سعة وفيه عظمة وفيه بهاء وحسن، فهو ليس كالعروش بل هو أعظمها على الإطلاق. وإذن هذا كله يدل على أنه حقيقة وليس تخيلا ولا تمثيلا ولا كناية عن عظمة الله أو ما شابه أو عن ملك الله كما يقوله بعض أهل البدعة. ثم أورد بعد ما أورد هذه النصوص الصحيحة القطعية من القرآن، وثم أورد النصوص الصحيحة من السنة النبوية، استأنس ببعض النصوص الأخرى التي تابع عليها أهل العلم بالقبول، وهي كما في حديث الأوعال وكما في الحديث الذي في سنن أبي داود الذي يليه وغير ذلك من النصوص الأخرى الدالة على أن العرش حق. وبعد ذلك رحمه الله أشار إلى بعض الأقوال المخالفة لأقوال أهل السنة، فذكر قول طائفة من أهل الكلام وهو أن الفلك أن العرش فلك مستدير. طبعا العرش الكلام فيه تنحصر الأقوال فيه تقريبا في أربعة أقوال، فمن المتكلمين من قال إن العرش كناية عن العظمة عن عظمة الله عز وجل، ومنهم من قال إنه عن كناية عن ملك الله، ومنهم من قال إنه فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، ولهذا يقول ربما سموه الفلك الأطلس أو الفلك التاسع، الأفلاك التي تسير فيها السيارات التي تسير فيها السيارات كلهم في فلك يسبحون، فجعلوه هكذا قالوا إنه مستدير من جميع الجوانب. وسيبين بعد ذلك ابن أبي العز أن هذا الكلام لا يصح. إذن هذه بعض الأقوال التي جاءت في العرش، والصحيح منها والصحيح أنه عرش حقيقة، أن العرش حقيقة، أن العرش عرش على الحقيقة، وهو عظيم ومجيد، وهو أيضا وصف بأنه كريم وتحمله الملائكة وله قوائم، وأنه أيضا الملائكة من حوله حافين يسبحون بحمد ربهم كما جاء في النصوص، وأن هذا العرش عظيم جدا، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، وأن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالحلقة الملقاة في فلاه. وهذا يدلك على عظمة هذه المخلوقات، وبالنتيجة هذا يدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمور حق نؤمن بها كما ذكرها الله عز وجل، فقد ذكرها الله على الحقيقة وذكر لها صفاتا وأوصافا، فلا يحق لأحد بعد ذلك أن ينكرها ولا يجوز له أن يتأولها. قال رحمه الله، قال ابن أبي العز وهذا ليس بصحيح أي القول بأنه فلك مستدير، قال لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي بعض الألفاظ في الحديث الآخر في اللفظ الآخر قال أم هو ممن استثنى الله، الشاهد منه أن له قوائم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرش وأن له قوائم وأن تحمله الملائكة وأن موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. إذن هذا الاستدلال كما ذكرنا هو الاستدلال من النصوص الشرعية على أن العرش حقيقة وأن له أوصاف جاءت بها النصوص الشرعية. هذا يبطل القول بأنه كناية عن العظمة أو عن الملك أو أنه فلك مستدير، لأنه جاء أنه كالقبة وله قوائم وأنه سقف المخلوقات، كل هذا كما مر معنا في الحديث السابق أنه إذا سألتم الله فاسألوه، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. ثم قال ابن العز يتابع حديثه قال والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال سبحانه وتعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، الله قال عز وجل عن بلقيس قال إني عن الهدهد لما قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فالعرب تسمي العرش أو تعرف أن العرش هو سرير الملك، سرير الملك، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. وهذا الذي ذكرنا عن العرب أيضا سطر في أشعارهم، فمن شعر يقول رحمه الله، الكلام الآن نستكمل كلام أبي العز رحمه الله بعد أن قال وهو سقف المخلوقات، قال فمن شعر أمية بن أبي الصلت. أبي الصلت تعرفون أمية بن أبي الصلت، هذا من شعراء الجاهلية، وكان يذكر في شعره العجائب والمخلوقات السماوات والأرض، وكان يذكر قصص الأنبياء لأنه يأخذ عن أهل الكتاب كثيرا. وأيضا له أشعار تدل على التوحيد لكنه لم يؤمن، ولهذا يروى ولا يعني يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يروى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروى أنه في الحديث قال آمن شعره وكفر قلبه. طبعا هو كما ذكر من ترجم له أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به حسدا له. الشاهد ماذا جاء في شعره الذي دون وسطر، قال مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، يقصد العرش. قال شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورة. فقوله شرجعا هنا سيشرح المؤلف البناء العالي المنيف، ويعني أنه بناء عالي لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورة. الملائك جمع الملك، وصورة جمع أصور. يقول ابن أبي العز رحمه الله الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، يعني يرفع عنقه هكذا كان ينظر إلى العلو. ثم قال والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. أيضا استدل من الأشعار العرب ومنهم عبد الله بن رواحة، وهذا المروي عن عبد الله بن رواحة صححه ابن عبد البر رحمه الله، قال جاء من وجوه صحاح، وضعف بعض أهل العلم كالذهبي قال إنه روي من وجوه مرسلة. المقصود قال ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، يعني لما رأته يطأ جاريته فغارت وغضبت، فطلبت منه أن يقرأ القرآن لأن الجنوب لا يقرأ القرآن، فهي طلبت منه ذلك وتعرف أنه من أهل التقوى وأنه إذا كان جنبا فلن يقرأ القرآن. فهو ذكر لها أبياتا فظنتها قرآنا. ماذا قال في أبياته؟ قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ثم قال رحمه الله ابن أبي العز قال ذكره ابن عبد البر وغيرهم من الأئمة، وقد أشرنا إلى أن بعض أهل العلم صححه وبعضهم ضعفه، لكن الشاهد أن العرش في لغة العرب هو سرير الملك، هو سرير الملك. ولذلك الله لما أخبر أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش وأنه ذو العرش المجيد وغير ذلك من الآيات التي مرت في صفة عرش الرحمن، كل هذا يدل على أن هذا العرش عظيم، وهو أعظم العروش وأفضلها و أجلها هذه العروش، ولهذا العروش الدنيوية تتلاشى أمام عظمة هذا العرش، فهو عرش عظيم. وأما كونه معناه سرير الملك فهذا في لغة العرب شائع حتى في القرآن الكريم، قال لما جاء بأبوي يوسف قال رفع أبويه على العرش وخر له سجدا، وهنا قال في سورة النمل عن بلقيس قال ولها عرش عظيم. فالمقصود أن الرد على أهل الكلام والفلسفة الذين ينكرون حقيقة العرش ويجعلونه كناية عن كذا وكذا وكذا. طيب، يقول ابن أبي العز رحمه الله: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش. من حملة العرش، إذن هنا لا يصح أن يقال من حملة العظمة أو من حملة الملك أو من حملة الفلك التاسع أو ما شابه ذلك. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: تخفق الطير 700 عام. قال: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، يقولون إن العرش، نحن ذكرنا أن بعض أهل الكلام قالوا إنه كناية عن عظمه، وهذا منقول عن المعتزلة، عن المعتزلة. بل الرازي في الكشاف، أو الزمخشري في الكشاف، يقول في أحد عند قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، يقول إن كل ما يرد إنما من الأسماء من الصفات إنما هو على سبيل العبارة بالمعنى، لا أذكرها باللفظ، يقول إنما هو على سبيل التخيل والتقريب للأذهان. كل ما يرد من صفات الله عز وجل أو من هذه الأمور الغيبيات وكلها على سبيل التخيل والتقريب للأذهان. وتلقف هذه الكلمة بعض المبتدعة أو بعض كذلك المتأخرون ممن يسير على هذه العقائد، الأشاعرة والمعتزلة، طوائف منهم يقولون مثل هذا الكلام. حتى في تفاسير بعض الحركيين مثل تفسير الظلال قال عند قوله: وما قدر الله حق قدره، قال: كل ما يرد من القرآن أو الحديث فيما يتعلق بالصفات فإنما المقصود منه التصوير لتقريب المعنى، لتقريب المعنى، أو عبارة نحوها، ممكن ترجعون إليها وتجدون عبارته في الظلال، تدل على أنه ينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى وينفي حقائق الأشياء الغيبية. الأشياء الغيبية ينفون حقائقها. هذه القاعدة مضطردة عند أهل الكلام، أن الأمور الغيبية لا يثبتون حقائقها، دائما تسمعون إنكارهم، يقول هذا يدل على كذا وهذا كناية عن كذا. ولذلك طائفة أنكروا الحوض، طائفة أنكروا الصراط، طائفة أنكروا بل غلا البعض منهم، أي من أهل الضلال، حتى أنكروا شرائع الدين. ولهذا إذا فتح المجال لأن يكون الإنسان يسمح لنفسه أنه كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يدركه بعقله يروح ينكره، أنه يبطل الشريعة، يبطل العقائد، يبطل الشرعيات كاملة. وهذا الذي حصل، حتى بعض من تصور على العلم الشرعي أبطل حتى العبادات. سمعنا بعض الباطنية يقول إن الصلاة المقصود منها هي الصلة بين العبد وربه، الصلاة صلة بين العبد وربه، إذن ما يحتاج تصلي. وهذا سمعناه تجدونه عند غلاة الصوفية، من وصل اتصل، إذا وصل إلى الله فناء خلاص انتهى، فمن وصل اتصل، إذن لا حاجة أن يصلي. وسمعناه كذلك من الليبرالية، أحد الليبرالية المنحرفين الغارقين، يقول: أنا يكفي أني حتى ما يحتاج أني أصلي، لأن أنا الإيماني، أنا أصبحت مع الله بإيماني. وهذا كله زندقة وكذب. ومنهم من يقول عن الصيام، يقول أن السر بين العبد وربه، يعني أهل العلم يقولون أن الصائم هذه العبادة لا يطلع عليها أحد، سر بينك وبين الله عز وجل. فيقول: هذا أصوم لله عز وجل، أنا بيني وبين الله، ما في شيء عبادة اسمها الصيام، انتهى الموضوع، وصلت إلى مرحلة بيني وبين الله، فينكر الصيام. وبعضهم أنكر الحج وقال: أنا أحج في مكاني، وأفئدة تطير وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، هكذا ينشد غلاة المتصوفة والضلال، يقول: أجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، ثم يقول: أنا أحج في مكاني، أنا أحج وأنا هنا أحج إلى بيت الله. أنكروا الشرائع. إذن هؤلاء أصحاب التخييل وأصحاب الإنكار ودعوة أن ما في النصوص إنما هو على سبيل التمثيل والتقريب، هذه نهاياتهم، تؤول إلى إنكار الشريعة، ليس فقط إنكار المعتقدات الغيبية، تؤول حتى إنكار الشريعة. إذن المؤلف رحمه الله يقول: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى؟ لاحظ: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء؟ ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ لاحظ، إذن هذا لا شك أن الكلام في محله، وهذا تفسير للكرسي أو تفسير العرش بغير مراد الله وغير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعرش على حقيقته المعروف في لغة العرب، ولا نفوض كما يقول، نقول لا العرش نحن نؤمن بالعرش ولا ندري ما معناه، ما نفهم الكلام. لا، القرآن ما هو طلاسم، القرآن ليس طلاسم وكلام الغاز لا يفهم، لا، القرآن كلام بلسان عربي مبين يفهمه أهل العربية، يفهمه أهل اللغة ويفهمون المراد منه. طيب، إذا عرفنا أن العرش حق وأنه عظيم، وإذا كان العرش بهذه العظمة فكيف بخالقه سبحانه وتعالى جل وعلا؟ ولهذا هذا يوجب تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيمه في القلوب وإجلاله، تعظيم الله عز وجل، تعظيمه في القلوب وإجلال علام الغيوب سبحانه وتعالى، هذا يعصم الإنسان ويكفه عن الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى يعصمنا وإياكم من الزلل ويوفقنا وإياكم لصالح العمل. قال رحمه الله: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب، الكرسي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ذكره في موطن واحد في آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: أية آية معك أعظم يا أبي يا أبا المنذر؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأنه عرف أن هذه أعظم آية، هذا من العلم العظيم لما اشتملت عليه من أسماء الله ومن صفاته سبحانه وتعالى العظيمة. فإذن الكرسي أيضا حق يجب الإيمان به، وهو من الغيب. أيضا ما قيل في الكرسي، هنا المؤلف يشير إلى أقوال المخالفين، فمن الأقوال، وهذه لم نذكرها في العرش وذكرناها هنا في الكرسي لأنها هي وهناك القول يذكر هنا أو هناك سواء، أن من بعض الناس قال إن الكرسي هو العرش، إن الكرسي هو العرش، وهذا غلط، فالكرسي غير العرش، فقد ذكر الله العرش وذكر أوصافه، وذكر الله الكرسي وذكر صفته، فإذن الكرسي غير العرش. قال الشارح ابن أبي العز قال: وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره ولا شك. قال: نقل ذلك عن ابن عباس، قال: نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. إيش اللي نقل؟ نقل عن ابن عباس أن الكرسي غير العرش، وجاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، قدمي الرب تبارك وتعالى وتقدس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: روى عن ابن، قال: روى ابن أبي شيبة في كتابه، نرجع العبارة قبل ذلك نقرأها، قال رحمه الله وقد عن الكرسي قال: وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يعني نقل عن ابن عباس وغير ابن عباس أن الكرسي غير العرش. ومادة اشتقاق الكرسي غير اشتقاق العرش كما هو معلوم في لغة العرب، فالكلام فيها يعني يحتاج إلى ربما مقام أطول من ذلك، لكن يكفي ما سبق. قال رحمه الله: روى ابن أبي شيبة في كتابي صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. صحيح أكثر أهل العلم على أن هذا الأثر موقوف على ابن عباس، ولكن هو لا يصح مرفوعا باللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له حكم الرفع، له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، هذا أمر غيبي، لا يمكن لابن عباس أن يقوله من جهة الرأي، من جهة رأيه، إنما يقوله من جهة روايته، ولهذا له حكم الرافع. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. الله جل وعلا قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالسماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة. فلاحظ كيف عظمة هذه المخلوقات العظيمة. والله الإنسان أمره عجيب. الآن الكرسي، الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، الإنسان في الأرض لا شيء، أنت واحد لوحدك في هذه الأرض، ترى نفسك شيئا وأنت لا شيء في في في بلدتك، في قريتك، في محلتك، فكيف في القارة، فكيف في هذه المعمورة كلها، كيف ذلك، أنت لا شيء. طيب كيف أنت في هذه الأرض بجانب السماوات، وكيف الأرض والسماوات بجانب الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، في صحراء، حلقة صغيرة. والله عجبا لهذا الإنسان، كيف يتكبر على ربه وعلى مولاه وهو أحقر المخلوقات من أضعافها. والله قد سخر هذا الكون له لكي يستقيم على أمر الله، سخر الله له كل شيء، أرسل له الرسل، أنزل عليهم الكتب، أبان له الحجج والبينات والدلائل والبراهين. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. قال: وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وقيل، وهذا قول ثالث في الكرسي، عندنا قول الحق هو أن الكرسي على أنه حق كرسي حقيقة، وأنه موضع قدمي الرب، وأن هذا الكرسي وسع السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض، خلقه الله عز وجل وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به. وذكر القول الآخر وهو الذي يقول أن الكرسي هو العرش، وهذا القول الثالث. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، وهذه الرواية لا تصح عن ابن عباس. الصحيح عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين كما تتابع على ذلك أهل العلم في الحديث، وهو أيضا الأثر ثابت عنه موقوفا، وقلنا إن له حكم الرافع. قال: والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. كيف يعني إذا قيل أن الكرسي هو علم الرب، الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني علمه فقط وسع السماوات والأرض، هذا مخالف للآيات الأخرى التي قال الله فيها: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والتي قال الله فيها: والله بكل شيء عليم. فعلم الله وسع السماوات والأرض، ووسع الجنة والنار، ووسع الخلق أجمعين، وسعهم قبل خلقهم وبعد خلقهم، علم الله منذ الأزل، والله بكل شيء عليم، وليس فقط وسع السماوات والأرض. إذن لا يصح أن يقال أن الكرسي هو العلم. ثم قال ابن أبي العز رحمه الله: قال: ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، يعني كالأقوال الأخرى التي قيلت في العرش، اللي قالوا أنه كناية عن الملك أو العظمة أو الفلك التاسع الأطلس، أو الذين قالوا إن العرش هو الكرسي، كل هذا يقول أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى يكون لنا تعليق نستمر فيه عند قول المؤلف في تتمة الكلام على العرش، عند قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، إلى آخر كلامه رحمه الله. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.